بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد في كتاب التوحيد: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. والتنجيم مصدر نجم ينجم تنجيما، والمراد به تعلم النجوم، وتعلم النجوم أو اعتقاد أن لها تأثيرا. وعلم التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، هذا هو المراد بالتنجيم، لأن التنجيم قسمان، أو علم التنجيم أو علم النجوم قسمان: علم تأثير، وهو المراد هنا الذي أراد المؤلف أن يتكلم عليه، علم تأثير وعلم تسيير. فعلم التأثير وهو الاعتقاد بأنه يستدل بالنجوم وبالكواكب على شيء من علم الغيب، أو أنها تؤثر في الكون وتفعل وتتصرف، فمن ولد في النجم الفلاني فهو شقي، ومن ولد في النجم الفلاني فهو سعيد، أو يكون كذا، أو يزعم أنه عن طريق معرفة النجوم يستطيع أن يعرف سيقع يوم كذا كذا وكذا، أو تقوم الساعة يوم كذا. هذا كله من علم التأثير، وهو حرام لا يجوز، وجاءت النصوص بتحريم ذلك. والنوع الثاني وهو علم التسيير، وهو أن يعلم من سير النجوم والكواكب ما يستدل به على جهة القبلة وعلى دخول وقت الصلاة وعلى ما شابه ذلك، فهذا جائز، بل ذكر بعض الفقهاء أنه قد يكون واجبا إذا توقفت العبادة على ذلك. إذن المؤلف هنا قال: باب ما جاء في التنجيم، وأطلق، ولعل هذا من فقه رحمه الله، لأن التنجيم قسمان، وإن كان الأعم الأغلب أن شيخ الإسلام المجدد حينما يعنون أو يتكلم على موضوع في كتاب التوحيد فهو يتكلم دائما على ما يتعلق بالعبادة، بالتعبد، أو ما يعارض العبادة. فهنا قال: باب ما جاء في التنجيم. وإذن التنجيم قسمان: الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو علم التأثير، هذا حرام لا يجوز. وأما معرفة النجوم، يعني معرفة، يعني تعلم العبد النجوم بحيث يعرف من سيرها وطلوعها ومغيبها، معرفة الجهات، معرفة القبلة، معرفة طلوع الفجر وما شابه ذلك، فهذا لا حرج فيه. ولهذا أورد أثر قتادة، قال البخاري في صحيحه، وهذا علقه البخاري في صحيحه هذا الأثر، ورواه أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر، أن قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلقها الله لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. وصدق، هذه الثلاث دل عليها القرآن، قال الله جل وعلا: ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إذن زينة للسماء. وقال جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال جل وعلا وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هذه الأشياء التي ذكرها كلها قد جاء القرآن يدل عليها. فالنجوم من الحكم التي خلقت لها أنها زينة للسماء وأنها رجوم للشياطين وأنها علامات يهتدى بها ويعرف بها الطرق أو الاتجاهات أو جهة القبلة أو غير ذلك. قال فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، تأول فيها يعني فسر أو حملها على غير هذه الأشياء فقد أخطأ وأضاع نصيبه. أخطأ الحق كالذي يزعم أنه النجم الهلالي يأتي بالمطر أو يمنع المطر، مطرنا بنوء كذا، أو يعتقد أن من ولد في النجم الهلالي أنه يكون سعيدا، يكون غنيا، يكون كذا، أو أن النجم الهلالي يطلع لموت عظيم أو ولادة عظيم أو شابه ذلك، وأضاع نصيبه وأضاع حظه من الإيمان بها، الإيمان بها بهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل، وتكلف ما لا علم له به. نعم، تكلف ما لا علم له به. من يزعم أنه هي التي تأتي بالمطر، هذا تكلف شيئا لا علم له به، بل هو كذب وباطل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح، يقول الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوء الله مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. قال وكره قتادة تعلم منازل القمر. وقتادة سابق ذكره، قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله كره. سبقا أشرنا إلى أن الكراهة عند السلف يراد بها التحريم، يعني حرموا تعلم علم النجوم، ولم يرخص ابن عيينة فيه، وسفيان بن عيينة الهلالي المكي من أئمة الدين مثل المسلمين كره، لم يرخص في تعلم علم النجوم. ذكره حرب عنهما، حرب وحرب ابن إسماعيل، حرب ابن إسماعيل الكرماني أبو محمد، مات سنة 286 للهجرة رحمه الله، ذكر أن قتادة وسفيان يكرهان أو لم يرخص في تعلم علم النجوم. قال ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، رخص في تعلم منازل النجوم منازل القمر أحمد، وهو أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وإسحاق هو إسحاق بن راهوية رحمه الله، مات سنة 239 والإمام أحمد مات سنة 241 للهجرة. والصحيح أنه ليس هناك خلاف بين من حرم ورخص، فمن حرم قصد بعلم النجوم علم التأثير، من يزعم أنه يتعلم علما يستطيع أن يعرف به، يعرف بالنجوم شيئا من التأثير والدلالة على الأحوال الأرضية، ومن رخص يريد به تعلم إيش؟ علم التسيير منازل القمر أو منازل النجوم، هذا وقت طلوع الفجر، هذا النجم في الجهة الشمالية إذن القبلة في الجهة الجنوبية وما شابه ذلك. فلا تعارض بين من حرم وأحل ورخص، فالتحريم المراد به علم التأثير، والترخيص المراد به علم التسيير. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلوا الجنة مدمن الخمر، ومدمن الخمر المديم لشربها، المداوم على شربها دائما وأبدا، ومصدق بالسحر وقاطع الرحم، والذي يصدق بالسحر، وهذا هو محل الشاهد، لأن علم التنجيم من السحر، كما مر معنا في الباب الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأبواب السابقة: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. إذن مصدق بالسحر هنا يدخل فيه تعلم علم النجوم، علم التأثير، لأنه نوع من السحر، فمن صدق بذلك واعتقده وفعله فإنه لا يدخل الجنة. قال: وقاطع الرحم، وهو الذي يقطع قرابته، يسيء إليهم أو يؤذيهم، والرحم هم قرابة الإنسان من جهة أمه وأبيه، قرابة الإنسان من جهة أمه وأبيه من جهة النسب، القرابة من جهة النسب، من جهة الأب والأم، هي خمس جهات: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة، خمس جهات. الأبوة وهم آباؤك وآباؤهم وأجدادك، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، هؤلاء من الأرحام. والبنوة أبناؤك وأبناؤهم وإن نزلوا، هؤلاء من الأرحام، أبناؤك وأبناء أبنائك وبناتك أيضا، هؤلاء من الأرحام. والأخوة وهم إخوانك الأشقاء من أبويك أو لأحدهما وأبناؤهم، هؤلاء من الأرحام. والعمومة وهم إخوان أبيك لأبويه أو لأحدهما وأبناؤهم. والخؤولة وهم إخوان أمك لأبويها أو لأحدهما وأبناؤهم. هؤلاء هم أهل، هم أولو الأرحام، وقطعتهم حرام لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، كما في البخاري، وعند البخاري في الأدب المفرد، عند الترمذي: لا يدخل الجنة قاطع رحم. قال رواه أحمد بن حبان في صحيحه. هذا ما يتعلق بهذا الباب، حكم التنجيم. والتنجيم يقول العلماء له التنجيم ثلاثة أقسام، يعني ما يتعلق بأقسام التنجيم ثلاثة أقسام: منها ما هو إكفاء، منها ما هو كفر بإجماع أهل العلم يا أخوان، وهو اعتقاد أن النجوم تفعل وتتصرف بنفسها، فمن اعتقد ذلك فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني شرك أصغر، وهو اعتقاد أنها سبب، أنها سبب، جعلها الله سببا، والله لم يجعلها سببا، لكنه لا يقول هي منفردة بالخلق والإيجاد والنفع والضر، لا، جعلها الله سببا، هذا لا، هذا نوع من الشرك الأصغر، لكن لا يصل إلى الشرك، أي إلى النوع الأكبر والشرك الأكبر. ومنها ما هو جائز ويجوز تعلمه، وهو ما يتعلق بعلم التسيير، وهو تعلم منازل القمر والشمس للاستدلال بها على القبلة وأوقات الصلوات والفصول وما شابه ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. والاستسقاء هو طلب السقيا، الاستسقاء طلب السقيا وطلب مجيء المطر. والأنواع جمع نوء، وقد مر الكلام عليها، جمع نوء وهي منازل القمر وهي 28 منزلة. فالاستسقاء فيها شرك بالله جل وعلا، لكن إن اعتقد أن الأنواع هي التي تأتي بالمطر وتستقل بذلك وتفعله بنفسها وتنفرد به فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب من الأسباب فإن هذا فيه خلاف، والأظهر أنه شرك أصغر. فقال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. وأورد فيه آية أو آيتين وعدة أحاديث. فقال: وقول الله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. المؤلف رحمه الله على ما عليه الجمهور، الجمهور يرون أن هذه الآية، أن هذه الآيات وهي قوله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقولون هذه الآية هي في الاستسقاء بالأنواع، طلب السقيا ومجيء المطر من الأنواع. ويستدلون بأثر ابن عباس الذي سيريده المؤلف في آخر الباب، وهو أنه قال وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا فأنزل نوء كذا وكذا فأنزل الله فذكر الآيات. فالجمهور يرون أن هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نزلت بسبب قول بعض الصحابة مطرنا بنوء كذا وكذا في حديث زيد بن خالد الذي مر معنا أو سيأتي. إذن بناء على هذا القول، أو المؤلف يعتقد هذا القول، فأورد هذه الآية، فيكون تفسير الآية هكذا: وتجعلون رزقكم، أي تجعلون حظكم من هذا الرزق وهو المطر، أنكم تكذبون فتنسبون مجيئه إلى الكواكب أو إلى الأنواء والله هو الذي أتى به. تجعلون حظكم ونصيبكم من هذا المطر هو التكذيب بالله جل وعلا ونسبة المطر إلى غيره إلى الأنواء. هذا على ما ذهب إليه الجمهور، وهذا هو ما درج عليه المؤلف. والقول الثاني وهو الذي يبدو لأنه هو الراجح بل هو يترجح عندي أن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون هذا في القرآن، المراد به القرآن، وتجعلون حظكم ونصيبكم من هذا القرآن الذي رزقكم الله إياه وأنزله على نبيه إليكم أنكم تكذبون به ولا تؤمنون به. والدليل، الدليل السياق يا أخوان، السياق معتبر، سياق الآيات معتبر. ولهذا لو نظرنا في الآيات قال جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. اسمع، إنه الذي أقسم الله عليه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، هذا كله في القرآن، تنزيل من رب العالمين أيضا في القرآن، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون في القرآن، هذا الحديث هو القرآن مدهنون. والمدهن هو الخائف من غيره فيظهر له ما لا يعتقد. أفبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالسياق يدل على ماذا؟ أنه القرآن، الآيات التي قبلها كلها في القرآن. إذن وتجعلون حظكم من هذا القرآن ونصيبكم منه التكذب به. هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه وأقسم الله عز وجل بنزوله، تجعلون حظكم ونصيبكم منه أنكم تكذبون به ولا تؤمنون به، والمخاطبون كفار قريش. فهذا هو الذي يترجح في تفسير هذه الآية. لكن مع ذلك القول الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله هو قول جماهير أهل العلم قديما وحديثا. وعلى ما ذهب إليه المؤلف الاستدلال به صحيح. تجعلون حظكم ونصيبكم من المطر الذي رزقكم الله إليه أنكم تكذبون فتنسبونه إلى الأنواء ولا تنسبونه إلى الله جل وعلا. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. الجاهلية هي ما كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان الناس في جاهلية جهلاء لم يأتيهم نور النبوة. وإذا أطلقت الجاهلية هي صفة ذم دائم، إذا أطلق هذا من أمر الجاهلية هذا على سبيل الذم، لأن الجاهلية تقابل الإسلام. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية يعني من شأن الجاهلية، وهذا يقتضي أن هذه الأمور محرمة وأنها لا تجوز وأنها مذمومة، احذروا منها. ثم ذكرها، بل قال: لا يتركونهن. سبحان الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تترك الأمة هذه الأمور أبدا إلى يومنا هذا. قال: منها الفخر بالأحساب. والفخر هو التعاظم، التعاظم والتشرف بالآباء. والحسب هو ما يعده الإنسان له ولآبائه من الكرم والشجاعة، ونحن كنا نفعل وفعلنا وفعلنا، هذا لا يزال موجود بالناس، الفخر بالأحساب، نحن قبيلة كذا، نحن الذي نفعل ونفعل ونفعل. فإذا سمعت هذه القبيلة تقول: سبحان الله، بقية القبائل كلهم عبيد لهم لا يسوون شيئا. لا سمعت القبيلة الأخرى، وإذا هذا هو الفخر بالأحساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مسألة بالتقوى، ولا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أبيض، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر، إلا بالتقوى. فهذا من صفات الجاهلية المذمومة المحرمة، ولا تزال موجودة إلى يومنا هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى لا يتركونهن أبدا، والله ما يتركونهن أبدا، مع أنها أمور محرمة. قال: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. ومعنى الطعن يعني الوقوع فيها بالعيب فيها والذم لها، أو يقدح في نسب فلان أو نسب القبيلة الفلانية أو نسب الجماعة الفلانيين، هذا موجود إلى الآن موجود الطعن، وليس في مكان معين، في دول الدنيا كلها موجود الطعن في الأنساب. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال موجودا، وهو أمر مذموم محرم. قال: والاستسقاء بالنجوم، هذا هو محل الشاهد، وطلب السقيا من النجوم، يطلبون من النجوم أن تسقيهم وأن تأتي بالمطر. وإذا جاء المطر قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا، أو بنجم كذا وكذا، أو بكوكب كذا وكذا. وهذا أمر محرم لا يجوز. والنياحة، والنياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت على سبيل التسخط والجزع وتعداد محاسنه أو نحو ذلك. هذه هي النياحة، رفع الصوت من نوح الحمام، يعني ترفع أو يرفع النائح صوته جزعا وتسخطا على موت من مات من أقاربه، مع تعداد بعض محاسنه كقول بعضهم: وظهراه وعمود بيتاه وما شابه ذلك. فهذا من النياحة، وأشد منها شق الجيوب ولطم الخدود، وهو في النساء أكثر، وإن كان هو حرام في حق الرجال وحق النساء لكن هو في النساء أكثر، ولكن لو وقع من الرجال فهو كذلك محرم، وهو أقبح في حق الرجال، لأن الله أعطاهم من الصبر والجلد والقوة أكثر مما أعطى النساء. قال على كل حال محل الشاهد والاستسقاء بالنجوم. قال وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها، النائحة يعني المرأة التي تنوح على ميتها وتسخط وتجزع وترفع صوتها بالعويل والصياح والبكاء وتذكر بعض الخصال وبعض الأفعال منه على سبيل السخط والجزع، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، لأن التوبة تجب ما قبلها، لو تابت النائحة قبل موتها فإن الله جل وعلا يقبل توبتها ولا يعاقبها على هذا العمل إذا تابت توبة نصوحة. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام أي تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران، والسربال هو الثوب، يطلق على الثوب والقميص، القميص الذي يلبسه الإنسان، تقام يوم القيامة وعليها سربال لكن من أي شيء؟ من قطران، والقطران هو النحاس المذاب نعوذ بالله، جزاء وفاقا. لما قامت هذا المقام وناحت يوم القيامة تبعث من قبرها وقد سربلت وألبست قميصا أو ثوبا من القطران من النحاس المذاب في نار جهنم، وهذا دليل على قبح وتحريم هذا الفعل. ودرع من جرب، أيضا عليها درع، والدرع يقال هو القميص، ويقال المراد به ما يوضع على أعلى البدن يتقى به ضرب السيوف، فتبعث عليها درع من جرب، لكن من جرب، والجرب مرض معروف، حكة تصيب البدن مؤرقة ومؤذية، هذا ما يتعلق بالدنيا، ولهذا إذا صابت الإبل فإنها تنفر من أهلها ولا يستطيعون أن يمسكوا بها، وقد يصيب الإنسان أيضا ويؤرقه ويؤلمه كثيرا، يحك بدنه كثيرا، هذا جرب الدنيا أو حكة الدنيا، لكن في الآخرة أشد وأنكى، وهذا دليل على تحريم النياحة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذا دليل على السخط وعدم الرضا. ماذا ينفع أن تنوح المرأة أو الرجل أو يشق جيبه أو يلطم وجهه؟ ماذا ينفع؟ هل يرد من قضاء الله شيئا؟ هل يفرج المصيبة؟ لا، هو يدل على عدم الرضا عن الله جل وعلا وعدم الصبر على أقدار الله جل وعلا. قال ولهما، وهذا الحديث رواه مسلم، قال ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا صلى لنا يعني صلى بنا، صلى لنا يعني صلى للناس يعني أما الناس، وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بصلاته الناس، حاشا وكلا، لكن هذا مبني على سعة لغة العرب ودلالاتها، فالمراد صلى لنا يعني صلى إماما لنا، صلى إماما لنا، صلى لنا إماما، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية، وهذا دليل على أن صلاة الجماعة ما تترك حتى في حال الغزو، في حال محاصرة العدو والقرب من العدو، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان الحديبية كان مرابطا على حدود مكة، صار يتفاوض مع قريش ثم بعد ذلك اتفقوا ورجع، لكن هو جاء لفتح مكة، ومع ذلك ما تركوا الصلاة حتى صلاة الصبح صلاة الفجر. واليوم إلا ما رحم ربك كثير من الناس ما يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، مع أنه آمن مطمئن والمسجد بجوار بيته، ويقول صلاة الجماعة سنة ما هي بواجبة، لا، صلاة الجماعة واجبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل الأعمى الذي ذكر أعذار، قال يا رسول الله إني كفيف البصر لا أجد قائدا يلائمني وأنا شاسع الدار، هل تجد لي رخصة نصلي في بيتي؟ قال نعم، ثم لما ولى قال لو تسمع النداء، قال نعم، قال أجب، ما أجد لك رخصة. وأيضا في حال الحرب، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، في حال محاصرة العدو مقاربة العدو أمره أن يقيم الجماعة لكن يقسم الجيش إلى طائفتين ولا يترك الجماعة، وأذن للطائفتين بأفعال تخالف أفعال الإمام. بعد الركعة الأولى يكملون لأنفسهم ثم يسلمون ثم يذهبون إلى العدو، وتأتي الطائفة الأخرى ويدخلون مع الإمام يصلي بهم ركعة ثم يجلس التشاهد ويطيل الجلوس وهم يقومون ويأتون بالركعة الباقية ثم يتشهدون ويسلم بهم. أذن ورخص في هذه المخالفات للإمام، مع أنه قد قال صلى الله عليه وسلم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليأتم به، فرخص في مخالفة الإمام لكن ما رخص في ترك الجماعة. يدل على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعة يا أخوان، والإنسان ما يضر إلا نفسه إذا ترك طاعة الله جل وعلا. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يجوز على إثري وعلى أثري، على إثري وعلى أثري كلها صحيحة. سماء يعني مطر، وقيل المطر سماء لأنه يأتي من جهة السماء، وكل شيء علاك فهو سماء. على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. والحديبية بالحديبية، الحديبية هي الآن جزء من مكة، هي جزء من مكة، والآن تعرف بالشميسي. الآن الحي الذي قال له الشميسي هذا هي الحديبية، والآن دخلت أو جزء منها دخل في حدود مكة. قال فلما انصرف أقبل على الناس، أما صلى صلاة الفجر أقبل على الناس، وهذه السنة أن الإمام إذا انصرف من الصلاة يمكث قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك ينصرف ويقبل على الناس بوجهه، هذه السنة. قال أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم، قالوا الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا بين أظهرهم. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لو سألك أحد عن شيء لا تعلمه ماذا تقول؟ هل تقول الله ورسوله أعلم؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. فذهب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن في المسألة تفصيل، فإن كان المسؤول عنه من أمر الدين تقول الله ورسوله أعلم. إذا كان الذي سألك عن أمر من أمور الدين تقول الله ورسوله أعلم، لأنه ما من شيء من الدين إلا قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان من أمور الدنيا تقول الله أعلم فقط. لو تقول مثلا الآن فلان حضر درسنا متى يأتي؟ تقول الله أعلم، تقول الله أعلم، لأن هذا من أمور الدنيا. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا كان خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فإنه يقال الله أعلم. وهذا الذي درج عليه الصحابة ومن بعدهم والأئمة، إنسان يقول الله أعلم، لأن الله هو العليم الحي القيوم الذي لا يموت، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات ووفاه الأجل. قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح، أي قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بالله ومصدق ومقر ومعتقد أنه هو الذي يأتي بالمطر، وكافر بالكوكب وبأن الكوكب لا يأتي بالمطر ولا يفعل شيئا. ومن قال مطرنا، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، كفر بالله وبنعمته، هو الذي الله هو الذي جاء بالمطر، فكفر بالله ولم ينسب الأمر إليه وأسنده إلى النوء وهو لا يأتي بشيء. وفيأخذ من الحديث أنه لا يجوز أن تنسب السقيا إلى النجوم، لأن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا نسب السقيا إلى النجوم أو إلى الأنواء. ولهذا قال المؤلف باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال ولهما، والصواب أنه في مسلم وليس في الصحيحين، لمسلم فقط، لعله سبق قلم من المؤلف رحمه الله أو تابع فيه غيره. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم الآيات. وقد سبق بيان أن هذا من قول ابن عباس رضي الله عنه. والصحابي إذا قال نزلت كذا وكذا ينظر، فهل يقصد به سبب النزول الذي تعارف عليه المتأخرون؟ المتأخرون الآن إذا قيل هذا سبب نزول الآية لا ينصرف، تنصرف أذهانهم إلى أن الآية نزلت بسبب هذه الواقعة، فوقعت هذه الواقعة فأنزل الله الآية. بينما السلف خاص الصحابة كما ذكره شيخ الإسلام في المقدمة، مقدم التفسير، أنهم قد يتوسعون في إطلاق كلمة نزلت الآية في كذا، قد يعنون به التفسير، قد يعنون به التفسير، فيقول نزلت الآية في كذا يعني أن الآية نزلت في مثل فعلك هذا. كما لو سمعت رجل يغتاب فقلت يا أخي فيك وفي قولك هذا نزل قوله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا، لا تقصد أن فعله هو سبب نزول هذه الآية، لكن فعله مندرج تحت دلالة هذه الآية. هذا كثير في كلام الصحابة، ولعل الكلام ابن عباس من هذا الباب، لأن السياق واضح أن المراد به القرآن. فقوله فلا أقسم بمواقع النجوم، لا هنا يقول للتنبيه، لا هنا ليست نافية وإنما هي للتنبيه، والجملة بعدها مثبتة. وتقدير الكلام كأنه يقول فلا أي انتبه، أقسم بمواقع النجوم، انتبه ثم لما انتبهت قال أقسم بمواقع النجوم، فليس المراد نفي القسم، بل المراد هنا أن الله أقسم بمواقع النجوم. وقال بعضهم إن لا هنا صلة لتأكيد النفي، صلة لتأكيد النفي. تقديره ليس الأمر كما زعمتم في القرآن، ليس الأمر كما زعمتم القرآن، لأنهم قالوا ليس هو كلام الله، يعني كذبوه. ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر وكهانة، بل هو قرآن كريم إلى آخر الآيات. فالحاصل أن لا هنا إما أنها مؤكدة أو أنها صلة، وليست نافية بمعنى أنها تنفي أن المعنى أن الله لا يريد أن يقسم بمواقع النجوم، بل يتؤكد أن الله أراد أن يقسم بمواقع النجوم. ومواقع النجوم يعني قيل النجوم هنا المراد بها القرآن، لأن القرآن نزل منجما مفرقا. فلا أقسم بنزول القرآن، بآيات القرآن. وقيل بل هنا المراد مواقع النجوم التي هي مخلوقة، لأن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من خلقه، وأما المخلوق لا يجوز له أن يقسم بغير الله جل وعلا. من كان حالما فليحلف بالله وليصمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم، هذا دليل أن الله أقسم، ما يريد ينفي القسم، هذا قال إنه لقسم عظيم لا شك، لأن الله عظيم والله قوله الحق وقوله الصدق، ولو لم يقسم لكن إقسامه دليل على عظمة هذا الأمر. نعم القرآن عظيم والإيمان به عظيم وشأنه عظيم عند الله جل وعلا، إنه لقرآن كريم، هذا الكتاب الذي أنزلنا على عبدنا قرآن كريم في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة. وهنا نعرض لمسألة، هل هذه الآية تدل على أنه يجب على الإنسان أن يتوضأ لمس المصحف؟ نقول هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الصواب أنه يجب التطهر لمس المصحف، لكن هذه الآية لا تدل على ذلك، هذه الآية لا دليل فيها. لماذا؟ لأنه قال لا يمسه إلا المطهرون، ما قال إلا المتطهرون، فهم مطهرون من الله، الله طهر الملائكة، ما فعلوا الطهارة بأنفسهم. لو قال المتطهرون نعم، لكن يكفي في وجوب الوضوء لمس المصحف حديث عمرو بن حزم وإسناده صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابه إلى أبي موسى الأشعري أو غيره من الصحابة في اليمن، وفيه وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، هذا نص، فلا يمس المصحف إلا طاهر. قال تنزيل من رب العالمين، يعني هذا القرآن تنزيل من الله جل وعلا نزله، وهذا دليل على علو الله لأن النزول من أعلى إلى أسفل. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ المدهن هو الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله أو فعله، هذا حال كفار قريش مداهنون ومدهنون في حق القرآن. وتجعل رزقكم أنكم تكذبون، تجعل رزقكم من هذا القرآن وحظكم ونصيبكم من هذا القرآن أنكم تكذبون به ولا تؤمنون به. ونكتفي هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: يا شيخ، ما حكم قول الوسم هذه السنة طيب والأمطار كثيرة؟ لا بأس، هذا على سبيل الإخبار. بل لو قال الإنسان مطرنا في الوسم، إذا قال مطرنا في الوسم، الفاء تفيد الظرفية، في تفيد الظرفية، يعني وقصده نزل علينا المطر في نوع الوسم وفي وقت الوسم، على سبيل الإخبار هذا لا بأس به. بل حتى بعض أهل العلم قال: لو قال قائل مطرنا بالوسم، وهو لا يقصد بالباء السببية، إن كان يقصد السببية حرام، مثل مطرنا بنوء كذا، وإن كان يقصد الظرفية، لأن الباء قد تأتي للظرفية كما جاء في القرآن في قوله جل وعلا: وبالليل، نعم، قوله جل وعلا: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. هنا بالليل معناه وفي الليل، تمرون عليهم مصبحين يعني في الصباح، وتمرون عليهم في الليل. فأحيانا تأتي الباب بمعنى الظرفية، لكن الأولى غلق هذا الباب يا أخوان، الأولى غلق هذا الباب. يقول: الحمد لله أنزل الله علينا المطر في وقت الوسم، والغالب أنه إذا جاء بتسخير الله وتقدير الله أن المطر في الوسم أنه ينبت النبات بفضل الله لا شك، وليس معنى الوسم هو الذي ينبت، الله هو الذي خلق الوسم وغيره. نعم. هذا سائل يقول: رجل يسمع الأذان من المسجد والبيت بعيد، لكن يصل الصوت إلى البيت بواسطة المكبرات، فهل تجب عليه صلاة الجماعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والنداء المراد به النداء بالصوت المعتاد، الصوت المعتاد بدون مكبر صوت. لكن الحقيقة عند التأمل أن الآن وإن كان الناس يؤذنون عن طريق المكبرات، لكن خاصة في المدن يعني الحياة فيها جلبة وصوت وإزعاج وكذا، فلا يكاد يؤثر صوت المكبر إلا مثل تأثير الصوت العادي بدون إزعاج. ومع ذلك ما نقول إذا كان عن طريق مكبر الصوت وهو بعيد لا ما يجب عليه، لكن الخير له أن يأتي ويحضر ولو كان مكان معدول، ولو يركب سيارة هذا خير له وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا يقول: من صلى صلاة الجماعة في مصلى الكلية وهو في نفس الوقت يتمكن أن يصلي في المسجد، هل يحصل له أجر الجماعة؟ والله إذا كان يستطيع يصلي في المسجد يصلي في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بنيت هذه المساجد للصلاة ولذكر الله. ولكن لو صلى في مصلى الكلية ومعه جماعة إن شاء الله لهم أجر الجماعة، لكن الصلاة في المساجد أفضل وأعظم أجرا. نعم. هذا السؤال في الدرس الماضي يقول: هل يجوز التفاؤل للحي؟ يقول: يا من سيدخل الجنة، يا مستجاب الدعوة، من باب التفاؤل؟ هذا ما هو تفاؤل، هذا إخبار. لا، التفاؤل يسمع كلاما فيتفاءل به، لكن هذا لا إخبار، هذا كأنه يخبر أن هذا الرجل سيدخل الجنة وأن هذا الرجل، لا أبدا، يترك الأمور على ما هي عليها بس خلاص. أنت وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. معين. إيش؟ إيش يقولون؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. في الجمهور إذا كان ناويا للطلاق أو إذا كان قاصد الطلاق فإن الطلاق يقع، وذهب بعض أهل العلم منهم شيخ عبد العزيز بن باز إلى أنه إذا أراد به التأكيد تأكيد فقط وما في نفسه أنه يطلق زوجته يقول يأخذ حكم اليمين له حكم اليمين. لكن قل له يجب عليك أن تترك هذا, لا تقسم بالطلاق ولا تطلق, سبحان الله امرأته رخيصة عنده هينة, ما هناك أعظم من الله جل وعلا الذي لا يرضى, هذا موجود في الناس كلهم, نسأل الله العفو.